الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله لمن حمده. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. منزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق خلقه من تراب. اللهم يا ذا الفضل الشديد يا فعال لما يريد يا من يقول لشيء فيكون يا رب الأولين ويا رب الآخرين يا من أهلك عاد المولى وثمود فما أبقى يا من أغرق فرعون يا من قصف بقارون يا من يقول لشيء فيكون يا قاصم الجبابرة ويا مذل الأكابرة يا قاصم الجبابرة ويا مذل الأكابرة. أسألك في هذا الشهر الكريم أن تنزل سخطك ورجسك وعذابك على الصليبيين. اللهم أنزل عذابك وبطشك على الصليبيين وأعوانهم أجمعين. اللهم أهلك اليهود والنصارى وأعوانهم من العلمانيين والمنافقين يا رب العالمين. اللهم أدر عليهم دائرة السوء وخالف بين قلوبهم وأخرجهم من أراضي المسلمين أذلة الصابرين وجايا مفتونين. اللهم لا ترحانا في بلاد الإسلام راية ولا تحقق منهم غاية واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم وارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان في فلسطين والشيشان وأفغانستان وكوبا والعراق. اللهم أنزل عليهم من خير رحماتك. اللهم إنا نسألك درجا عاجلا لهم. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم ويسر لهم أمورهم. اللهم أقر أعين أهليهم بهم عاجلا لا آجلا. اللهم إنا نسألك لهم نصرا مبينا وفتحا عاجلا تقر به عيوننا وتشفي به صدورنا وتذهب به غيظ قلوبنا يا رب العالمين. اللهم واهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا في كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صغرها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسحورا إلا فتكت سحرا ولا مسحورا إلا فتكت سحرا ولا مسحورا إلا فتكت سحرا ولا أسيرا من المسلمين إلا فكت أسرا ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية إلى سبيلك إلا تفته وكتبته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قصمته ولا ساحرا إلا قصمته ولا ساحرا إلا قصمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك لضول لنا فيما صلاح إلا عنتنا على قضائنا ويسرتنا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن خاتمتنا وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من استهزأ بالدين وأهله اللهم من استهزأ بالدين وأهله وتهم بذلك بكلمة أو مقال أو كم اللهم فاهتك أساره واصفح أسراره واجعله يتمنى الموت ولا يجده اللهم اجعله عبرة للعالمين اللهم اجعله عبرة للعالمين اللهم اجعله عبرة للعالمين. اللهم إنا نبرأ بك في نحور هؤلاء العلمانيين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اصرف شرورهم عن المسلمين اللهم اصرف شرورهم عن المسلمين يا رب العالمين. فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة